الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرت أمس أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي ما بين سنة 51 إلى سنة 58، وقلت إن الواقدية رجح أن أثبت الأقوال أنه توفي سنة 55، فسأل سائل فقال: وما هي الفائدة التي يعني نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة وذكر ترجيح سنة الوفاة؟ طبعا هو يعني هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث، وهو أن تثبيت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدا يتعلق باتصال الرواية أو انقطاعها. لأن مثلا لو ضربنا مثالا بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما توفي كان لي من العمر سنة ونصف، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله توفي سنة 58، فلو قال قائل إن هو توفي سنة 65، يبقى أنا أدركته أم لا؟ وسني يحتمل أن يسمع منه أم لا؟ سني يحتمل أن يسمع منه، لأن ابن 6 سنوات ونصف مثلا لو كان من أصحاب التمييز فإنه يسمع ويدرك. ولو قيل مثلا توفي سنة 70 مثلا، واحد هل توفي سنة 70؟ فأنا ممكن أسمع منه وغيري يمكن أن يسمع منه. لكن لو جزمنا أنه توفي سنة 58 مثلا، فلو أنني ادعيت أو ادعى غيري لي أنني سمعت منه، فعلى طول تعرف من خلال سنة الوفاة أنني لم أسمع منه، لأن ابن سنة ونص يميز إيه عن الشيخ أحمد شاكر. إذا تحديد سنة الوفاة دي مسألة في منتهى الأهمية، والاختلاف في سنة الوفاة بيترتب عليها أيضا الاختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها. فإذا رجحنا مثلا أنه توفي سنة 58 بتفرق كثير، 3 سنوات حدثك المئات الرواة ممكن يسمعوا منه. لو احنا قلنا توفي سنة 51 فقط، مش سنة 52 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يبقى احنا طيرنا مئات للرواة الذين سمع الذين قيل انهم سمعوا منه. فمسألة التاريخ دي مسألة مهمة، تاريخ الوفيات او تاريخ المواليد دي مسألة مهمة جدا بينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى، قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان، قال: سمعت أبي أبوه هو سليمان بن طرفان التيمي عن أبي عثمان اللي هو النحلي واسمه عبد الرحمن بن ملك، قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد. فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم سندا ومتنا. ورواه البخاري أيضا في كتاب المغازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد سواء. وموسى ابن إسماعيل التبوذكي من مشايخ البخاري الثقات الكبار والذين قال فيهم يحيى بن معين فاهبت أحدا هيبتي للتبوذكي اللي هو إيه موسى بن إسماعيل. وحسبك يعني بمثل هذا الكلام من يحيى بن معين الذي ما كان يهاب أحدا إنما كان الرواة يهابونه ويخافونه. فلو قال ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي فهذا يدل على يعني ثقة التبوذكي. ويشير عبد أبو عثمان النهدي إلى يوم أحد لأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ممن ثبت يوم أحد وإن يده شلت بسبب سهم وصلها وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما انفرد به المشركون ترس عليه أبو طلحة يعني دخله في حضن كذا وجعل يتلقى السهام في ظهره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك. عن حديثهما أي أنهما حدثا أبا عثمان النهدي بهذا الحديث وقد صرح أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري بهذا. فقيل له من حدثك؟ قال أخبراني بذلك أي أن هذا الحديث من مسند طلحة ومن مسند سعد بن أبي وقاص أيضا. قال مسلم حدثنا عمرو الناقد وعمر بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير هكذا على الرفع فانتدب الزبير أي إن الزبير ندب نفسه ندب الناس أي حضره وحرضه ثم ندبه فانتدب الزبير ثم ندبه فانتدب الزبير إنما ندبهم ليكونوا طليعة المسلمين يوم الخندق الطليعة هو الجاسوس أي من الذي يذهب إلى المواقع الأعداء يتبسط ويأتي بالأخبار. ويوم الخندق كان يوما عصيبا عظيما وكان يوما شديد البرد لذلك لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قام أحد كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة أو يكون معي في الجنة قال فما قام أحد. فلم يكن من عادة الصحابة إذا حرضه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الصحبة أن يتباطأوا يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة يعني هو إذا واحد قام يبقى ضمن أنه في الجنة فكيف لا يكون واحد منه وهو يبشره بالجنة ورفيقه أيضا في الجنة. وكانوا يعني إذا ندبه إلى أقل من ذلك بألف درجة هبوا جميعا. فهذا يدلك على أن يعني الأمر كان فوق الطاقة وكان الجو شديد البرد حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يلتمسون الدفء بأن يحفر الواحد لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيه مش لا إجحاف ولا بطانية ولا كذا فيلتحب بإيه؟ يلتحب بالرمل يلتحب بالرمل ويحط نفسه حفرة ويرادم على نفسه عشان خاطر إيه يدفي الرمل والدفء لا يرجع لأن أنت لما بتتغطى باللحاف مين بيدفي الثاني؟ أنت اللي بتدفي اللحاف ها؟ اوعى تكون بتخلي اللحاف اللي بتدفيه لا انت اللي بتدفيه لان اللحاف ده بيحدث الحراره المنبعثه في جسمك خلاص؟ تبص تلاقيك لما انت ولادك بتحط اللحام على راسك غير لما تسيب راسك وتشوف مفيش ثلاث اربع دقايق تلاقي ايه؟ تلاقيك تخن. ليه؟ لان الحراره المرتفعه بعد في جسمك ايه؟ اتكتمت، كتمها اللحافه وكتمها البطانيه، فانت بتندم. فهو بعد يرتدي تندم يقوم يدفن نفسه في الايه؟ يدفن نفسه في الرمل. فلما ندب الصحابه من ياتيني بخبر القوم لم يقم احد، قال حذيفه صدق صوته، ام دخل في الحفره شويه عشان يشوفه، فيقول له ايه؟ تعال. فبيستخبى يعني. فقال قم يا حذيفه. قال حذيفه ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. فقام حذيفه قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام. كان واخد دش دافي وذهب عنه ما يجد من القرب والبرد، وانطلق الى اخر الحديث المعروف بتاع حذيفه. فهو في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، اي حرضهم، من يكون طليعة الخوف؟ يكون أول واحد يروح. فأول واحد يروح بيعرض نفسه للخطر، لأن قد حد يكتشفه يديله سهم يموته. فلم يقم أحد، فانتدب الزبير أي نفسه، ثم ندب الناس، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال حدثنا صدقته ابن الفضل، ورواه في كتاب الجهاد في موضع آخر قال حدثنا الحميدي، ورواه في كتاب أخبار الآحاد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. زاد علي بن المديني في حديثه أن سفيان بن عيينة قال حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب استخفياني يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإنه يعني يسرهم يعني أن تحدثهم عن جابر. قال تحدث في هذا المجلس بعدة أحاديث يقول في كلها سمعت جابر. قال ابن المديني فقلت لسفيان إن الثوري يقول يوم قريظة، إن الثوري يقول يوم قريظة. طبعا ابن عيينة يقول هنا ايه؟ يوم الخندق، يقول في الرواية يوم الخندق. فهو ابن المدينة يقول له لسفيان الثوري لقرار الحديث لم يقل يوم الخندق انما قال يوم قريظة. والذي وقع في صحيح البخاري في الموضعين من كتاب الجهاد ان الثوري قال يوم الاحزاب. خلاص. فقال سفيان بن عيينة لعلي بن المديني سمعته منك كما انك جالس. خلاص، يعني انا متاكد زي ما انا متاكد من قاعد قدامي كده، انا متاكد انني سمعته من محمد ابن المنكدر انه قال يوم الخندق. ثم قال سفيان بن عيينه كلاهما يوم واحد، وتبسم سفيان. هذه الزياده كلها وردت في حديث علي المديني عند الامام البخاري رحمه الله. الحواري ذكر الترمذي في سننه عن ابن عيينة أنه قال الحواري الناصر، وابن عيينة أخذ هذا من القرآن. فلما حتى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواري هو النصير. وسمي الحواري حواريا كما ذكر البخاري معلقا لبياض ثيابه، ويقال منه الدقيق الحواري، تعرف الميل فينه او العين الاولى لما تودي الغله في البتاع، العين الاولى تبقى بيضه خالص، العين الثانيه اقل في البياض، العين الثالثه ده فيها السن والكلام ده. انما العين الاولى اللي هي ايه؟ اللي هو الدقيق الابيض الخالص اللي احنا بنسميه ايه؟ الفينو. فهو يقال الحواري اي الخالص. يبقى دي الحواري الدقيق الحواري والدقيق الايه؟ الخالص الابيض شديد الايه؟ شديد البياض. فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابه. يبقى كل الاخوه ايه؟ من الحواريين، مش كده برضه؟ عشان هم المتميزين بلبس القميص الابيض. قال مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء أو الحادثان ولا عرفوها طيب. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر كلاهما من مين؟ طيب أقول ثاني حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء يبقى آخر مذكور من جميع وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما يبقى سفيان من هشام بن عروة لأن هشام بن عروة ده آخر مذكور في الإسناد الأولاني قبل حرف التحويل خلاص وبعدين لما يقول لك سفيان كلاهما اثنين سفيان ده واحد يبقى فين الثاني يبقى هو اخر مذكور في الاثنان الاول قبل حرف التحويل ماشي الكلام كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة الاثنان الاول اخرجه الامام النسائي رحمه الله في كتاب المناقب من سننه الكبرى قال أخبرنا قاسم ابن زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما الإسناد الثاني اللي هو يروي مسلم عن أبي كريب وإسحاق بن راهوية عن وكيع فقد أخرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع في الإسناد عند مسلم أيضا وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لكي ثم أخرجه في المغازي قال حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الإسناد سواء وقد رواه الترمذي في سننه أيضا عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن سعد وعن أبي نعيم الفضل بن لكي كليهما عن سفيان الثوري بسننه سواء والإمام البخاري روى الحديث ده كما قلت في كتاب أخبار الآحاد ليدل على أن الفرد الواحد الثقة إذا روى شيئا فينبغي أن يقبل وأن يصدق طب إيه الدلالة من الحديث ده هو قال لك انتدب الزبير أي وحده فلو افترضنا زبير العوادة وفرد واحد ذهب وقال يا رسول الله الجيش خلاص وصل المكان الفلاني مش النبي صلى الله عليه وسلم بناء عن خبره ممكن يدى امر للجيش بتاعه كله ان واحد يروح يمين واحد يروح شمال او تقدمه او ارجعه يبقى عمل بخبر الواحد ولا لا عمل بخبر الواحد وممكن يقول للجيش ادخل اهدى فلو ان خبر الواحد لا يفيد علما او خبر الواحد يمكن ان يشك فيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرانا أنك صامت لعلك واهد فأنا مش حضرت الجيش ده كله وابتدي أشتغل بقى وأودي نايمين وشمال بخبر واحد بس لا لازم يكون اثنين ثلاثة أربعة معاه بحيث يقول خمسة ستة دول دون الخبر الأكيد فطالما أنه أرسل واحدا فقط فلا بد أن تقوم الحجة بخبره وإلا لكان إرساله عبثا إذا كان سيشك في خبره الكلام ده احنا بنرد بيه على المعتزلة والجماعة اللي بيقول لك خبر الواحد لا يقبل في باب العقيدة كل أسف هذا الكلام يدرس في مناهج الأزهر الأزهر عندهم في باب العقيدة يقول لك خبر الواحد ليس بحجة في باب العقيدة إنما في باب الأحكام الشرعية يقول لك يؤخذ مين لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الظن الغالب طبعا الكلام ده كلام خطأ 100% وإحنا بنرد عليهم بحديث زي ده خلاص وبنرد عليهم برضه الكلام ذكره ابن حزم وغيره قال لو أن الإمام والكلام اللي قاله ابن حزم دليل لبر قال لو أن إمام المسلمين أرسل رسولا من قبله إلى أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله وقول لهم أسلم. فرجع هذا الرجل الواحد إلى الإمام وقال هؤلاء رفضوا الإسلام، لاستباح الإمام دماءهم وأموالهم ودخل عليهم بخبر الواحد. فإذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة فكيف يريق الدماء وكيف يأخذ الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين أكبر دليل على ذلك، ويكفينا هذا الحديث فقط للرد على هذه المقالة الخلف في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فقل إن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. طيب، هل يتصور أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن رجلا لا تقوم الحجة بخبره ولا ببلاغه؟ دي مسألة ممكنة يعني حد يتخيلها؟ أبدا. طيب، أرسل معاذا ولا بعث من واحد معاه؟ أرسل معاذا فقط. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده عقيدة ولا فروع؟ هي دي العقيدة كلها. طيب، قامت الحجة بكلام معاذ وحده على أهل اليمن ولا نستقل؟ قامت الحجة، يبقى خبر الواحد حجة في باب العقيدة ولا لا؟ حجة. طب افترض أهل اليمن ردوا كلام معاذ، هؤلاء حكمهم كفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسه لم تبلغهم الحجة؟ بل بلغتهم الحجة ويكفروا بتكذيب معاذ. تمام كده؟ فالنهارده هم دلوقتي يقول لك خبر الواحد لا يفيد علمك في العقيده، حطوا الاصل الفاسد دليل عشان يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. كل ما نقول لهم حديث زي حديث معاذ حكم السلف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه يا جاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم لها بالإيمان وسألها أين الله؟ الجماعة بيقول لك لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، لو سألت السؤال تبقى آثم. آثم ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل ليس في جهة. لما تقول في السماء يبقى أنت حددت مكان، والله عز وجل أكبر من كل حاجة، فلا يجوز أن تقول إن الله في السماء. طيب، أأمنتم من في السماء أن يختم بكم الأرض؟ قال لك من في السماء؟ الملائكة. خلاص؟ طب العلو ده يخافون ربهم من فوقه، قال لك الفوقية هنا فوقية القهر، كقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون. قال لك فدي فوقية قهر مش فوقية علو. طب يا جماعة ده الحديث ده صحيح مسلم أن فهو لا يؤخذ بخبر الواحد العقيم، يا ليه كان يؤخذ بكم اللي أخذنا بيه وكنا ريحناك. طب الأصل الفاسد اللي أنت حطيته ده جبته منين أصلا؟ هو أنت تعمل لي قانون تقول مثلا اللي رب ده أنا هحطه في السجن، ولما تحطني في السجن تقول لي أنا حطيتك بقوة القانون، أنا ما خالفتش القانون. طب انا بسألك مين اللي حط القانون اصلا؟ انا معارض القانون من اصلا، مش تحط لي قانون وتيجي تعاقبني وتقول لي قياده القانون. ما انا معارض القانون من اصلا، انا عايز اعرف خبر الواحد يرد في باب العقيده ده جبته منين؟ مين اللي اصدره؟ عندكم اثار من علم عن الصحابه ولا التابعين ولا الائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان والثوري وإسحاق وداود بن عالم الأئمة دول؟ حد من الأئمة دول خطر بباله هذا الأصل الفاسد؟ أبدا. الإمام ابن القيم في كتاب القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة أظن رد هذا الأصل الفاسد من 50 وجه. جاب حوالي 50 دليل في الرد على هؤلاء وأن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. وابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام له كلام ممتع قوي جدا في تثبيت أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فالإمام البخاري لما أورد حديثنا في باب أخبار الآحاد عشان النكتة يقول لك ده واحد بس راح، وبناء على خبر الواحد ده هو ستقوم الحجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهيأسس خطة الجيش كلها ويحرك الجيش كله بخبر واحد. فلو كان خبره لا تقوم به حجة لما حرك الجيش ولما قاتل بخبر هذا الواحد. أيوة. قال مسلم حدثنا اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسلم قال اسماعيل اخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت انا وعمر ابن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوه في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرته في السلاح إلى بني قريظة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. نسيت أن أقول أن الإمام البخاري في الحديث الماضي اللي هو حديث لكل نبي حواري لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، البخاري ذكر هذا الكتاب في موضعين في كتاب الجهاد. في الموضع الثاني قال باب السير وحده، وأورد فيه هذا الحديث، وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. طيب الجماعة المغفلين يوم يقول لك طب البخاري روى حديثين متعارضين ورا بعض، الحديث الاولاني فانتدب الزبير نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير للعوام يسوع المسلم، والزبير كان ماشي لوحده ولا لا؟ كان ماشي لوحده. طيب وهنا في حديث ابن عمر نهى عن ان يسير الرجل بالليل وحده، فيبقى الحديث الاولاني اثبت السير وحده والحديث الثاني نهى عن السير وحده، يقول الترضيع تكون الاثنين ورا بعض. ده شغل بقى الناس بقى الفقهاء الكبار فقهاء الحديث امثال الامام البخاري، عشان عارف ان في ناس مغفلين هيعترضوا برضه نفس الاعتراض، فحب يوفق ما بين الحديثين عشان ما فيش حد يتصور ان في تعارض بينهم الاثنين. فيبقى باب السير وحده اي اذا دعا الى ذلك داع وضروره. خلاص. ويحمل حديث ابن عمر في النهي عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجه ان يسافر. لان بالليل الناس تنام وقد يعرض الانسان عارض يحتاج الى واحد معاه والا يموت او تحصل له كارثه. خلاص. يبقى اذا لما يقول باب السير وحده اذا دعا الى ذلك داعي، والكلام ده كله مربوط بالليل بس، ما سار راكب بليل وحده لان الليل داعية للقران وما فيش حد، لكن بالنهار الناس كلها رايحة جاية خلاص. والحديث ده هو رواه ابو عبيدة الحداد عبد الحق عبد الواحد بن واصل، رواه عن عاصم ابن محمد عن ابيه عن ابن عمر في مسند امام احمد، فذكر المبيت ايضا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، ان يبيت الرجل وحده وان يسافر وحده. والحقيقة ان لفظ المبيت هو يظهر انه شاذ شاذ، لان اصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي تسعة من الرواة الثقات، منهم سفيان بن عيينة ومنهم ابو الوليد الطيارسي وابو العام القاضي بن دين وهازم بن جميل وبشر بن المفضل ويحيى بن عباس وجماعة اخرون وابو العام القاضي بن دين برضه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر باللفظ الذي اورد البخاري في صحيح. لو يعلم الناس ما في الوحدة بما أعلم ما سار رجل بليل وحده، لم يذكر أحد المبيت إلا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد القضاء. أبو عبيدة الحداد ثقة، ولكن يعني إذا خالف كل هؤلاء الثقات وكان مخرج الحديث واحدا فالظاهر من الرواية الحكم عليها بالإيه؟ الحكم عليها بالشذوذ. يبقى البخاري لما روى الحديثين ورا بعض عشان يقول لك بقى ان حديث ابن عمر فيما اذا لم يدع داع الى ذلك فلا تسافر بالليل وحدك، اما اذا كان هناك داع لا سيما اذا كان فيه مصلحه جماعيه للمسلمين فحينئذ يشرع ان تسير وحدك. والبخاري في الموضع الاولاني بوب على هذا الحديث قال باء هل يبعث الطليعه وحده، طليعة الجيش هل يبعث وحده أم لا، أم يرسل معه جماعة؟ وظاهر من تبويب البخاري لهذا الحديث أنه يجوز أن يبعث الإمام الطليعة الجاسوس، أن يبعث الإمام الطليعة وحده. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي قال ورأيتني يا بني؟ قال نعم. قال أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبوي. فقال كذاك أبي أم. طبعا فضيلة الزبير واضحة في هذا، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ربيب وربيبة، الربيب لعمر والربيبة ليزيد زين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرس بأم سلمة أن يدخل بها في يوم زفافها عليه كانت ترضع زيدا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل يقول رضع زيد، يوم طالع برضه خلاص يرجع إلى رضع زيد خلاص، فيقول كيف تنام خلاص زناب بتلقى خلاص يخرج. وعمار بن ياسر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج فدخل على ام سلمه قال خلاص بعدين قام خطفها منه وقال وشتمها يعني قال مقبوحه منبوحه تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج زيدا وخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد زيدا قال اين زناب واين ذهب زناب؟ فزناد دي لزينب بنت ام سلمه كانت ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رضيعه كما في هذا الحديث، وعمر ايضا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث سن التحمل، لان عبد الله بن الزبير يوم راى هذا المنظر هو عمر بن ابي سلمه أقصى ما قيل في سنه إن كان سنه 4 سنين و4 أشهر يعني ما كانش كامل 5 سنوات وحافظ المصدر ده يعني بيقول لي يقول لأبي لقد كنت أراك يعني يوم قريصة وإنت لابس السلاح ورايح لبني قريصة قال ورأيتني يا بني؟ قال نعم. فجعل يقول له انا شفتك وانت لابس السلاح ورايح لبني قريظه وجاي من بني قريظه، يبقى عقل ام لا؟ يبقى عقل هذا المنظر يبقى اذا سن التحمل سن التحمل ليس لها سن معين، بل اذا ميز خلاص يؤخذ عنه العلم. وقد بوب البخاري في كتاب العلم قال باب متى سماع الصغير. الصغير ده لما احنا تركيب ابنك مجالس العلم، انت الولد ده في السن كان لما يروي عني يقول انا سمعت الشيخ ابو اسحاق يقول كذا وكذا وكذا، امتى كلامه يبقى معتبر؟ هل بسن معينه ولا بالتمييز؟ بالتمييز خلاص. واورد البخاري تحت هذا الباب باب متى سماع الصغير حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجه، مجه يعني بخ ريشه طلعت في وشه بالمي، عمال بقه مي وبخ في وشه. قال عقلت مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. يبقى سماع الصغير ممكن يبتدي من سن 5 وانت طالع اذا كان الولد مميز خلاص، لكن اذا كان الولد زي عيالنا كده يبقى 21 سنة وبتكتب ها وبتكتب وحدث كامل وبرين على نفسه والكلام ده، ده ما يبقى فيه نظر. يبقى المسألة مربوطة بالايه؟ المسألة مربوطة بالتمييز مش مربوطة بالسن. خلاص ابن 5 سنين عقل مجد، وعبد الله بن الزبير ابن 4 سنين وبضعة أشهر ده هو الله عقل أباه وهو يلبس سلاح ورايح ليه لبني قريظة والكلام ده، وحكى لأبيه هذا الموضوع. إذا يستحب بقى لك أنك أن تصحب ولدك الصغير إلى مجالس العلم، أن تصحب ولدك الصغير إلى مجالس العلم. ربما يعقل كان الحافظ جلال الدين سيوطي يتبجح أن أباه كان يأخذه إلى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن 3 سنين. طبعا ابن 3 سنين ما كانش عارف يعني اسمع ابن حجر ولا كان فاهم عن ابن حجر حاجة، لكن فرحان إن أبوه كان بياخذ مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني. فانت تحرص على ان تاتي بابنك الصغير، وينبغي ايضا على الناس الا يعني يتبرموا من ضجيج الولد في مجالس العلم او في الصلاه. معروف ولاد الصحابه كانوا كسائر اولادنا، بيعملوا ضوضاء وبيصرخوا وبيعيطوا وبيلعبوا كاكاو وخدوا بعض الكلام ده. ولاد الصحابه كانوا زي ولاد، ما كانوش يعني ما كانوش بتولد رجاله يعني مكلفين، انما كانوا زي ولاد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اني لا ادخل في الصلاه اريد ان اطيلها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما أعلم من رقة أمه أو لما أعلم يعني من شفقة أمه عليه. فيسن بقى للأئمة الجماعة اللي بتصلي المسلمين إذا لقى ولد بيعيط يقص شوية ما يتكنش بقى ودان وكبر دماغه إن خلاص يسيبه يتفرق، وبعد بعد ما يخلص صلاة ممكن يقول له الواد ده ابن مين ويسيبه يعلمه الأدب ويعيش يجيب ابنك تاني والكلام ده. كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا سمع بكاء الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجول، كان عايز يطول يقطع يخلص الآية ويقرأه ويرفع على طول حتى لا يشغل المصلين ويشغل أبا هذا الولد. قال مسلم: حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في القطب الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الكتاب، ولم يذكر عبد الله بن عروة في هذا الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن زبير، يعني كما هي رواية البخاري رحمه الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو المعروف الدراوردي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ. وفي اللفظ الثاني: اثبت. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالحديث لا تفرغ به مسلم. هنا يعني انت ممكن تقول طيب يعني اين يعني الفضيله في ذكر طلحه والزبير، لان الحديث ده بيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وابو بكر وعمر وعثمان بس على الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبر حراء فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر الشهيدان عمر وعثمان خلاص. فطيب وده الكلمه المشهور في الحديث ان الشهيدين هم عمر وعثمان. طب يبقى ايه ما يعني ذكر المنقبه، ما هو الفضل لطلحه والزبير في هذا الحديث؟ قال لك يبقى حاجه من اثنين. الحاجه الاولانيه صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده حد ذاته شرف بالغ حتى لو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل واحد منهم، يكفي ان هو صحابي. والبخاري بوب لفضل، والبخاري ذكر فضلا لمعاويه رضي الله عنه بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. خلاص ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان لفظه الشهيد تحمل على اسم الجن، تحمل على اسم الجن. شهيد مش واحد بس، جنس الشهيد، يبقى هيشمل كلمه شهيد دي هتشمل عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير لانهم جميعا قتلوا، يعني هؤلاء السادة جميعا قتل. طلحة بن عبيد الله أول من قتل يوم الجبل من سنة 36، ضربه مروان بن الحكم بسهم جاء في ركبته فظل يزنق حتى مات. والزبير بن عوام قتل أيضا في يوم الجبل. إذا كلمة شهيد ده تحمل على إيه؟ على جنس الشهيد، وتنصرف على كل هؤلاء رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن محمد ابن يزيد بن كنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ده إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس وهو من مشايخ البخاري. حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وليس القطان، عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده. ابن نمير هذا هو عبد الله، وعبد الله بن نمير له ابن اسمه محمد، محمد ابن عبد الله بن نمير، ويقال لكليهما ابن نمير. طب تميز بقى لما يقال حدثنا ابن نمير، تميز بقى ده الابن ولا ابوه؟ بالتلميذ ده خلاص. فإذا رأيت الإمام أحمد مثلا وإسحاق بن راهوي ومسدد بن مسرد الثلاثة دول مثلا يقولون حدثنا ابن نمير يبقى عبد الله الأب تمام. وإن رأيت مسلما أو البخاري أو النسائي أو هذه الطبقة يقول الواحد منهم حدثنا ابن نمير فهو محمد ابن عبد الله بن نمير. ليه؟ لأن مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير قبل خلاص. وكذلك البخاري والنسائي والجماعة دول لم يدركوا عبد الله بن نمير الواحد، لكن أدركوا ايه؟ الابن اللي هو محمد ابن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده، عبده هذا هو ابن سليمان. قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي أصابتهم الشدة، والكلام ده كان في غزوة أحد. أبواك اللي هو أبو بكر والزبير، هي بتقول لي عمر بن الزبير، طيب الزبير ماشي لأنه عمر بن الزبير، طب أبو بكر الصديق لأنه كان جد عروة، مش عروة، مش عروة ده أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر، مش كده؟ يبقى أبو بكر الصديق كان جد عروة لأمه، خلاص؟ وأبو عروة هو الزبير بن عوام، ويقال عن الجد أب، يقال عن الجد أب. وفي هذا حديث رواه النسائي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ لما كان خليفة، توضأ في الرحبة قبل بتاعه يعني، وكان معه الحسن والحسين، وبعدين بعد ما توضأ كان في سؤر كده شوية ماء تطلق الوضوء، فوقف وشرب هذا الماء، وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما: هكذا رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم، أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فجعل الجد أبا، لأن الجد هو أصل الأب، زي مثلا إيه العم، إحنا واخدين كده على إن إحنا نقول للعم يا أبا، مش كده؟ إنما عمه دي ما عرفناش الا لما كنا شوكولاته والكلام ده، جينا بقى وايه وبقينا من ولاد الزواج نقوم نقول يا عم، واخد بالك ازاي؟ لكن احنا طول عمرنا في الريف بنقول يا عم، خلاص؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صن ابيه، صنوان وغير صنوان، صنوان يعني الاثنين طالعين من مبدع واحد بس فرعين كده زي الشجرة أصلها واحد وأنا طالع عاملة فرعين، خلاص؟ يبقى أصلهم واحد ويتفرعوا فرعين، كذلك أنا وأخوي، أنا وأخويا أبونا واحد وبعدين قمنا طالعين فرعين كده، فالصن هو الشبيه، الصن هو الشبيه، عشان كده بنقول إيه؟ بنقول للعم، بنقول للعم أب برضه، عشان إيه؟ عشان صن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، عشان هما الاثنين برضو ايه زي الرجل واخيه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده حماد بن أسامة لو تكرر اسمه في الأحاديث الماضية، حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد، وزاد تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال: قالت لي عائشة: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.